أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا الله وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام وممن سار على منهج أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بعد، فهذا الدرس إكمال لما سبقت القراءة فيه من كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وقد وصلنا عند المثال الخامس والسادس، وهو الشيخ الآن يذكر أمثلة على ما يريده بعض المخالفين لأهل السنة ممن نهج منهج التأويل والتحريف للنصوص، فيريد أن يحرج أهل السنة بهذه الأشياء ويقول إذا أنتم أولتم فنحن لا تنكروا علينا التأويل. فالشيخ يورد كلامهم ويبين أن أهل السنة والجماعة لا ينهجون منهج التحريف للنصوص الشرعية، وإنما هم يجرون النصوص على ظاهرها، وأن ما احتج به هؤلاء له جواب. فمما احتج به هؤلاء قول الله عز وجل في سورة الحديد، أنا أقرأ مع كلام الشيخ، وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا التوهم الذي توهمه مبتدعا. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ إيش الجواب؟ الاحتمال الأول أن الآية تقتضي أن الله مخالط للمخلوقات وحال في أماكنها، أماكن المخلوقات، أو تقتضي أن الله محيط بالمخلوقات علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، مع أنه فوق عرشه عال على خلقه بائن منهم. الجواب بلا ريب الثاني. قال الشيخ: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، يعني أن الله مختلط بالمخلوقات، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. إذن ما زعمه هؤلاء أن الآيات ظاهرها أن الله مخالط للمخلوقات ومختلط بها وحال في أمكنتها باطل، ولا يقتضي سياق الآيات، وليس هو ظاهر الآيات، ولا تدل عليه الآيات بأي وجه من وجوه. أولا الشيخ يقول: لأن المعية أضيفت إلى الله. المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، فكون المعية أضيفت إلى الله عز وجل هذا ينفي ماذا؟ ينفي التوهم الذي توهمه هؤلاء. فإن الله عز وجل لما أضاف المعية إلى نفسه علمنا أنه العلي الأعلى، أنه فوق العرش، أنه العلي العظيم، ومعية الله لعباده بإحاطته وعلمه بهم. فمعية الله تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول في العلم إذا أضيف إلى الله علم الله، ثم إذا ذكر علم المخلوق، ما دام أضيف العلم إلى الله صار لائقا بالله، صار مختصا بالله، لا يماثل ما يضاف إلى المخلوقين من علم. وهكذا إذا قيل سمع المخلوق سمع الخالق، إذا أضيف السمع إلى الخالق صار مختصا بالله. إذن هكذا المعية وهو معكم، أضيفة المعية إلى الله وهو الله يعني، وهو معهم أو وهو معكم أينما كنتم، وإلا هو معهم. فالمعية أضيفة إلى الله، والله عز وجل هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. فعلمنا يقينا أنه لا يكون حالا فيهم ولا مختلطا بهم. قال الشيخ وهو أجل وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم قال تعليل الثاني، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المخلوقات، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. هنا العبارة، دقق يا طالب العلم، دقق أيها المسلم. الشيخ يقول المعية في اللغة العربية، وهي مرجع في فهم الكلام، اللغة العربية التي نزل بها القرآن تستعمل فيها مع كلمة مع التي هي يطلق عليها المعية، تستعمل في عدة استعمالات، لكن نظرنا في هذه الاستعمالات وجدناها لا توجب أو لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة. لاحظ قولنا لا توجب أو لا تستلزم، يعني نعم قد تكون أحيانا في بعض استعمالاتها تدل على المخالطة، ولكنها ليست في كل استعمالاتها تدل على المخالطة. ولهذا يعني إذا قيل للرجل زوجتك فلانة معك أم طلقتها؟ يقول بل معي. ويقول الناس فلانة مع زوجها، يريدون ماذا؟ أنه لم يطلقها، قد يكون هو في السعودية وهي في بلد آخر، وفلانة لا زالت مع فلان، فلانة مع فلان، نعم يقول فلانة مع فلان، كيف مع فلان؟ هل مختلطان؟ هل بينهم يعني حلول؟ لا، ما يشترط. واستعملنا كلمة مع، وتجد الأب يتصل على بنته التي تدرس في مكان بعيد أو تعمل في مكان بعيد، أو يتصل على زوجته أو يتصل على ولده ويقول له يا بني لا تخف أنا معك. هو الآن في بلد وهذا في بلد، بينهم مسافات هائلة، ويقول الناس الدولة الفلانية مع الدولة الفلانية، والدولة الفلانية ليست مع الدولة الفلانية. مثال ذلك يقول مثلا أمريكا مع بريطانيا دائما، ولكن كوريا الشمالية ليست مع أمريكا على وفاق، ليست مع أمريكا، وهذه مع أمريكا، وهذه مع اليابان، وهذه اليابان مع الصين، والصين مع كذا، والصين ليست مع كذا. طيب هذه الكلمات مع استعمل في اللغة العربية استعمالات قديمة أيضا غير استعمالاتنا الآن، نفس يعني هذا المعنى يتداول من قديم. يقولون الرجل ما زال الرجل يقول الرجل سافرنا وما زال القمر معنا. هل معنى المعنى يعني في وسط العفش والأغراض والمتاع؟ رئيس الجيش يتصل على جندي ويقول أنا معكم، انزلوا في الميدان وانزلوا في الساحات القتالية أنا معكم. إذن كل هذه الأمثلة الآن ذكرناها قبل قليل استعملنا مع ولم يكن المعنى يوجب لاحظ مخالطة ولا حلولا في المكان، وإن كان مع فيما سبق تقتضي لاحظ تقتضي مطلقة مصاحبة أو مطلقة مقارنة. وبهذا علمنا أنها تفسر في كل موضع بحسبه. فلما يخبرنا ربنا أنه مع عباده ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اقرأ الآية من أول إلى آخره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ بالعلم وختم بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله ردا على الجهمية. إذن قوله وهو معهم إلا هو معهم أينما كانوا يعني ماذا؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يعجزه أمرهم، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا أئمة السلف رحمه الله عليهم لما انتشر قول الجهمية أول ما انتشر كان قول الحلولية من الجهمية، قول الحلولية من الجهمية يقولون إن الله في كل مكان وإن الله حال في الأمكنة، واشتد نكير السلف عليهم وكفروهم وصاحوا بهم، فهم مع قمة التعطيل إلا أنهم يقولون بالحلول وهو قمة الكفر نسأل الله العافية والسلامة، فجمعوا بين كفرين. كان كلام السلف كثيرا فيما نقل عنهم أنهم يقولون معهم بعلمه كما نقل عن سفيان الثوري ونقل عن عبد الله بن المبارك يقولنا لا نقول إنه ها هنا في الأرض ولكن معنا بعلمه. وبالتالي فهمنا معنى المعية، الحق واضح ويعني الأمر يسير ولله الحمد، صاحب الفطرة السليمة لا يشكر على هذا لأنه يؤمن بعلو الله وأن الله عز وجل قوي عظيم قدير كبير متعال استوى على العرش عال فوق خلقه وهو على كل شيء قدير، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور، علام الغيوب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن سبحان الله هؤلاء المعطلة يعني لأنهم يعني استقر في نفوسهم إنكار علو الله عز وجل، فراحوا يستدلون بنصوص المعية لتأييد مذهبهم في إنكار علو الله، فصاروا يقولون إن الله في كل مكان، والدليل على هذا أن الله يقول وهو معهم إلا هو معهم سبحان الله العظيم. هؤلاء يعني لو تأملنا هؤلاء المعطلة هل حججهم هي القرآن والسنة؟ سبق أنهم يحتجون بالعقل وليس اعتمادهم على الكتاب والسنة، لأنه في الكتاب والسنة آلاف الأدلة التي تنقض هذا الكلام الباطل أن الله مختلط بالمخلوقات، لكن تركوها أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم. لماذا؟ لأنهم أهل الزيغ. فنحن نقول لهم أيها أكثر أدلة العلو أم أدلة المعية، نصوص العلو أم نصوص المعية؟ الجواب بلا شك ولا ريب نصوص العلو، حتى قال بعض العلماء في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله. طيب لماذا تتعلقون بنصوص المعية على أنكم على احتجاجكم بأن الله في كل مكان وتتركون نصوص العلو؟ وتتأولونها، يعني أجريتم التأويل على نصوص ماذا؟ العلو، وسمحتم لأنفسكم بأنكم تؤولون العلو. لما جاءت المعية قلتم إيش؟ على ظاهرها، وأنه نقول إن الله في كل مكان وأن الله حال في الماء. ليش تأولتم نصوص العلو ولم تتأولوا نصوص المعية؟ لماذا لم تقولوا إن نصوص العلو على ظاهرها ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟ نصوص العلو تدل على أن الله فوق كل شيء وأن الله في العلو، ونصوص المعية لا تدل على الحلول. لكن هكذا الأهواء وهكذا البدع تفعل بأصحابها، فهم في اضطراب وهم في تناقض، وهم يعني يحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل السنة نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة، نقول إن الله فوق عرشه كما أخبر الرحمن على عرش استوى، وهو فوق عباده عال على خلقه بائن منهم ليس حالا في مخلوقاته، وهو مع ذلك مع عباده حق، كونه مع عباده حق، لا تناقض بين هذا وهذا، لا تناقض بين العلو وبين المعية، كما تقدم ذكر الأمثلة على هذا في اللغة العربية فيما يتعلق بالمخلوقين. الحمد لله الأمر واضح جدا، ولا بد أن يدرك طالب العلم أنه في الأزمنة المتقدمة يعني في زمن ابن مبارك ظهر هذه المقالات، مقالات أهل البدع بعد سنة 150، وكانت أولا في سنة 120 محصورة على يعني جماعة من أتباع جهم بن صفوان، لكن سارت وانتشرت في 150 ومن بعدها، وتولى كبر نشر هذه الضلالات بشر المريسي وهو من أعداء السنة وهو من زعماء الجهمية، وورث مذهب البشر المريسي المعتزلة ابن أبي دؤاد وجماعته، وكان هؤلاء يظهرون النفي والتعطيل وفي نفس المقام يظهرون الحلول، القول بالحلول. ومن أراد منكم فليرجع إلى مقدمة كتاب خلق أفعال العباد للشيخ البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وليرجع إلى الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، خصوصا الطبعة الجيدة المتقنة التي أخرجها أخونا الشيخ الدكتور دغش ابن شبيب العجمي، وهي طبعة مشهورة متداولة من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل، حققه وخدمه، ومن أحسن ما فعل، غير أنها قابل النسخ وصحح المطبوع، إلا أنه نقل في الحواشي كلمات تبين لك دقة كلام الإمام أحمد في التعليق على يعني ما نقله ابن تيمية من مقاصد الإمام أحمد في الكلمات وفي الألفاظ. طيب نرجع، قال الشيخ: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، يعني الذين قالوا إن الله عز وجل مع خلقه أي أنه حال في المخلوقات ومختلط بالمخلوقات، يقول الشيخ هذا باطل من وجوه. هذا تفسير الحلولية. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه منافر لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به الدليل، بما ثبت به ذلك المنافي. يعني الآن عندنا قاعدة كبيرة جدا وهي ثبوت علو الله عز وجل. كيف ثبت علو الله عز وجل؟ ثبت بدلائل كثيرة جدا، دلائل سيأتي ذكرها إن شاء الله، الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع وإجماع السلف. فإذا كان العلو ثابتا بهذا، ثم جاء تفسير منافي للعلو وهو أن الله عز وجل يكون داخل الأرض مختلط بالمخلوقات، إذن هذا نافى الدليل ما ثبت به العلو، إذا كان هذا التفسير باطلا. كيف؟ بنفس الأدلة اللي أثبتنا بها العلو. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. لا شك، يعني إذا قال إنسان إن الله حال في المخلوقات وحال في الأماكن، يعني أن الله عز وجل حال في الأماكن القذرة وحال في هذه الحيوانات وحال في هذه المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبطلان هذا اللازم يدل على بطلان القول نفسه. فقال الشيخ بعد هذا: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضي ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، كلام الله حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 103 الجزء 5 من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. لأن السلف أغلب ما نقل عنهم كلمة بعلمه، ما نقل عنهم بسمعه وبصره وكذا، نقل عن بعضهم يعني المتأخرين، سيذكر الشيخ بعض النقول، ابن كثير وغيره من أهل العلم. طيب لماذا السلف النص صرحوا بالعلم؟ لأنه أوضح المعاني التي يقتضيها المعية، لأنه أوضح المعاني التي تقتضيها المعية. نكمل. قال: وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. إذن بطل قول المبتدعة إن ظاهر وهو معكم أينما كنتم أو هو معهم، زعموا أن ظاهره أنه مختلط. قل هذا ظاهر غير صحيح، زعمكم أنه ظاهر، لا نقول إنه ظاهر غير صحيح، نقول هذا ليس بظاهر، هذا ظن فاسد. بل ظاهر الخطاب وحقيقته هذا أن الله عز وجل مع خلقه مطلع عليهم، شهيد عليهم، مهيمن عليهم، عالم بهم، معهم بعلمه. قال الشيخ: وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لاحظ الصيغة: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقول العلماء: إذا ذكر يعني العدد، إذا ذكر العدد، فمثلا إذا قيل ثلاثة ثالث ثلاثة، فإنه يكون من جنسه. أما إذا قيل رابع ثلاثة، فإنه يكون من غير الجنس. ولهذا في الكلب قال في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وسيقولون خمسة سادسهم كلبهم. ولما قال النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم يجعلون الخالق مثل عيسى ابن مريم من جنس المثلين الآخرين، فيقولون الآلهة ثلاثة. ولهذا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا كان الثالث من غير الجنس فلا بد أن تقول رابع، والله عز وجل ليس مثل خلقه. ولهذا قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم أو خمسة إلا هو خامسهم،

أو طريق الذين في قلوبهم زيغ. وهذان الطريقان قد وضحهم الله في القرآن. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يقول آمنا به، حتى لو يعني بعض الشيء اشتبه عليهم فيقول كل من عند ربنا، فيتهمون أنفسهم ويرجعون على أنفسهم باللوم، ولا يجعلون النقص والتناقض في كلام ربهم. قال الشيخ: وكيل الأمر إلى منزله الذي لا يعلمه، وأعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. الحقيقة هذا الموضع ينبغي أن يشرح وحده، يعني ما وقع من وقع في ضلالة بدعة أو مخالفة طريق أهل السنة والجماعة، أو وقع في مذهب الإرجاء أو مذهب الخوارج أو مذهب الروافض، أو وقع في الإلحاد، إلا بسبب يعني هذا التقصير في هذا المقام المهم، وهو أن الإنسان يجعل اليقين الكامل في أن القرآن كله حق والسنة كلها حق وطريق أهل السنة كله حق. لكن إذا اشتبه عليك شيء سواء في القرآن أو اشتبه عليك شيء في السنة أو اشتبه عليك شيء من أقوال العلماء المنقولة، فهنا طريقان: طريق يقول آمنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبأن طريق أهل السنة هو الحق الذي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة والصحابة والتابعون، هذا هو الحق ولن أحيد عنه، لكن إذا لم أفهم شيئا فأتهم نفسي، أنا القاصر، أنا الذي ما اجتهدت في البحث، وأتواضع لربي وأتواضع للقرآن وأتواضع للسنة وأتهم نفسي بالقصور. هذا يسلم، هذا الرجل يسلم وينجو ويلزم طريقة الراسخين في العلم. العكس الذي يستكبر يرى نفسه أنها عنده حرية وأنه عنده قدرة، ويرى نفسه ذكيا ويرى نفسه قويا، ويأتيه يعني طغيان في العلم وفي الحفظ وفي الاستحضار، ويرى نفسه أنه فهم كل شيء، وبالتالي كيف يكون هذا على هذا المعنى وهذا على هذا المعنى؟ لا، ما يصلح، فيدخل في الأمور ثم يأتي الهوى ويأتي الجهل ويجتمع هذا مع هذا، تمت خسارته، وإذا وجد أحدهما خسر أيضا. هذه طريقة الزائغين، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الوجه الأول أن الله جمع بينهما في كتاب فلا تناقض، وإذا علمنا هذا علم طريقة الراسخين في العلم سلمنا. قال الشيخ: وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 410 طبعة الإمام يعني جامعة الإمام، قال في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال، والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. يعني الشيخ أتى بكلام ابن القيم ليبين أن الوجه الأول في إبطال يعني من يدعي التناقض، الوجه الأول هو أن القرآن جمع بينهما، وذكر من كلام ابن تيمية وابن القيم ما يؤيد أن هذا وحده يكفي في وجوب قبول ما في القرآن والسنة، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض، وهذا من كلام هذين الإمامين. طبعا ابن القيم له كتاب اسمه مختصر الصواعق، هو الكتاب ليس لابن القيم، مختصر الصواعق لابن الموصلي، لابن الموصلي هو اختصر كتابا كبيرا لابن القيم اسمه الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلة، وهذا الكتاب الكبير حقيقة اجتهد فيه ابن القيم اجتهادا بالغا عظيما، وقد فقد وطبع بعضه، وتحقيق الدكتور علي الدخيل الله فيما أذكر، وكمل النقص من المختصر. المختصر حفظ الكتاب كاملا، لكن الاختصار صار عمدة عند أهل العلم من قديم. لماذا؟ لأن المختصر أجاد في اختصاره وأتقن. وابن القيم توسع في الرد على ما يعني جعلوه كما سماه ابن القيم طاغوتا، جعلوه حجة في رد النصوص وهو المجاز، فذكر أمثلة كثيرة من طريقة ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فابن عثيمين ذكر هنا أمثلة، مع نحن الآن وصلنا الخامس والسادس، وسيأتي إلى الخامس عشر تقريبا أو السادس عشر ستة عشر مثالا. بينما من أراد التوسع يرجع إلى كلام ابن القيم فسيجد أكثر وأكثر من الأمثلة العملية. طيب نأخذ الوجه الثاني في بيان عدم التناقض بين إثبات العلو والمعية. قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة ماء في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. قال ابن عثيمين وصدق رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمعك ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 143 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب من علوه. طبعا هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في القرب، يعني بعد المعية، المعية ذكرها في فصل ثم ذكر أنه قريب من عباده وهو عالم فوق عرشه، والقرب سيأتي الكلام عنه في مثال مستقل، وإن شاء الله تعالى يعني نوضح هذا في حين إن شاء الله بكلام شيخنا رحمه الله. على كل حال يعني معية الله سبحانه وتعالى لعباده حقيقية، لكن ليس معناها أنه حال في الأرض أو أنه بنفسه وبذاته مع المخلوقات حال فيها. والواجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل وبما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا حق، وإذا وجد في قلبه شيء من التعارض فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدرك أن الله عز وجل ليس مثل خلقه. والحقيقة أن معارضات القلوب والنفوس تأتي بسبب الشيطان وبسبب الجهل وبسبب يعني النشأة، أحيانا يعني ينشأ الإنسان مع ناس من أهل الباطل، يعني إذا رأى الإنسان شيئا يظن في خاطره أنه يعارض كتاب الله وسنة رسوله فلا يعني يهجم على قلبه ظنه الخطأ أو النقص في القرآن والسنة، فإن هذا محال، ولا ينبغي للإنسان أن يفتح لنفسه هذا الباب، فإذا فتح لنفسه هذا الباب وقع في الضلال العظيم. والواجب على المؤمن أن يظن بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى وأهيى وأعظم وما يليق بكماله. طيب تتمة، يقول الشيخ تتمة، انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم الحق هو الحق كما سبق تقريره. إذن هنا يثبت أهل السنة وجماعة ماذا؟ المعية بأمرين أو نوعين: معية عامة لجميع المخلوقات، ومعية خاصة لأوليائه وأنبيائه. فالله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، ونحو ذلك. هذا لو كان معناها مثل المعنية العامة ما صار فيها مزية التخصيص. فعلم أن التخصيص هذا دال على أن هذه المعية معية خاصة، يعني مع معاني المعية العامة، إلا أن هناك معاني أخرى وهي النصرة والتأييد والحفظ ونحو ذلك. إذن هذا القسم الأول، مذهب السلف الصالح، يثبتون علو الله ويثبتون المعية بنوعيها: المعية لعموم خلقه، والمعية الخاصة لأنبيائه ورسله وأوليائه، مع إثباتهم العلو كما تقدم. قال الشيخ القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. ولا شك أن هؤلاء كفرهم السلف الذين يقولون إن الله حال في الأمكنة، كفرهم السلف لمخالفتهم القرآن، ولمخالفتهم السنة، ولمخالفتهم الإجماع، ولأن قولهم يستلزم منه لوازم باطلة فاسدة لا تليق بالله عز وجل. وهؤلاء يقال لهم الحلولية، لأنهم يقولون إن الله حل في الأمكنة، حل في الأمكنة. طيب، القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية صفحة 229 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. فهؤلاء يعني حقيقة يعني متناقضون، هؤلاء يخالفون الجهمية من وجه ويشاركونهم من وجه آخر، ويظهرون أنهم مع أهل السنة من وجه آخر. كيف؟ يقولون معية الله لخلقه معهم في الأرض، إذن هم وافقوا من؟ الجهمية لما الحلولية لما قالوا معهم في الأرض. ثم يقولون مع ثبوت علوه فوق عرشه، سبحان الله. فهؤلاء يعني يظهرون أنهم يثبتون العلو ولا ينكرون العلو كالجهمية، ولكنهم في المقام الآخر يقولون إنهم إن الله عز وجل في الأرض وحال في الأمكنة. هذا قال الشيخ. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. وهذا لا يعرف عن شخص معين هذا القول، لكن ذكره بعض أهل العلم، كما ذكر الشيخ محمد عثيمين عن ابن تيمية أنه ذكر هذا القول عن هؤلاء الناس. طبعا بقي قسم رابع لم يذكر الشيخ لأنه معروف، وهم الذين يقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يعني هؤلاء النفات من الجهمية، وهم المتأخرون من الجهمية، يقولون بالنفي والتعطيل المطلق. فهم يعني يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وهؤلاء أيضا أنكروا علو الله عز وجل على خلقه، نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ: تنبيه، اعلم أن تفسير السلفي لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. هذا التنبيه الحقيقة واضح، ويعني لا شك في وضوحه، يعني مما سبق ذكره ومما كل قلب مسلم، يعني متى ينشأ الإشكال؟ عندما يعني ينشأ الناشئ بين المعطلة أو الحلولية الصوفية. فإذا كان هذا الطفل نشأ بينهم ويلقنونه أن الله في كل مكان، وأن الله حال في الأمكنة، وأن الله موجود في كل شيء، وأن الله هو الهواء وهو الجدار وهو في كل مكان يسري، أعوذ بالله، فمثل هذا قد يقع يعني عنده الضلال. وعكسه كذلك الذي يقول إن الله عز وجل ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا فوق العرش إله يعبد، ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذه النشأة تؤثر على الإنسان ونفسيته واعتقاده. والحمد لله، يعني الإنسان إذا عافاه الله من هذه البدع والضلالات فليحمد الله عز وجل، وإلا الجميع يدرك ويؤمن بأن الله محيط بالمخلوقات وعليم بكل شيء، سميع بصير، وهو يدبر السماوات والأرض، وله ملك السماوات والأرض، فما في أحد يعني يشكل عليه مثل هذا، ولله الحمد. يعني نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. قال الشيخ محمد بن عثيمين: تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، هذا الذي أحلته إلى هنا. الآن الشيخ يذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة العقلية ودليل الفطرة ودليل الإجماع. ويعني كتاب مثلا العلو للذهبي، كتاب أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، كتاب مختصر الصواعق مرسلة للموصلي ذكر كلام ابن القيم، نقل أهل العلم عن إعلام الموقعين موضع، مع أنه في أصول الفقه والفقه لكن والفتوى، لكن في موضع منه ذكر ابن القيم 20 نوعا من الأدلة على علو الله على خلقه. كذلك النونية لابن القيم ذكر أبيات كثيرة في هذا المعنى. الشيخ مشايخ السنة كلهم يعني يؤلفون في هذا ويكتبون ويتكلمون وينكرون على المعطلة. ومع الأسف حقيقة أن الأشاعرة المتأخرين جلهم يقولون بنفي حقيقة العلو عن الله ونفي حقيقة استواء الله على عرشه، ومنهم طائفة يقولون بالحلول، وهؤلاء أقرب ما يكون من الصوفية منهم، ومنهم من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ويحرفون عشرات بل مئات النصوص، ثم إذا عجزوا عن التحريف قالوا والله التفويض، نلجأ للتفويض. ليش؟ لأن التحريف والتأويل هذا اللي يسلكونه يعني مستقبح عشرات النصوص. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة. اسمعوا الأدلة. قال: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ في السماء يعني إيش؟ العلو. في السماء يعني في العلو، السماء هنا أي العلو. والدليل على أن السماء يطلق على العلو قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء. السماء هنا بمعنى إيش؟ العلو، وليس السماء السقف، الماء لم ينزل من السقف المخلوق سقف السماوات، وإنما نزل من السحاب، لكن أطلق السماء على العلو فالله في العلو. وهناك وجه آخر، وهو أن قوله في السماء أي على السماء، وفي تستعمل أحيانا معنى على، من قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لكن القول الأول أوضح. ومنه يعني نعرف أن معنى قوله في السماء أي في العلو. ومن ذلك يعني أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا الإمام الشافعي في كتاب الأم المشهور، وهذا الكلام عن الشافعي نقله ابن القيم وجماعات، وهو موجود إلى الآن في العتق. يعني هذا الإمام الشافعي لا أحد يستطيع القدح فيه أو التشكيك فيه، إمام جليل، وهو من تلامذة الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، فله كلام في غاية النفاسة. أجعله واجبا عليكم تخرجونه، هذا الواجب في هذا الدرس، تخرجون كلام الشافعي في كتاب الأم. وماذا نستنبط منه؟ قال: وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليك قولي إليه يصعد الكريم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك قولي تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، كتب عنده فوق عرشه، إذن هو فوق سبحانه وتعالى، هذا يدل على علوه فوق الخلق وفوق العرش سبحانه وتعالى. وقول وقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا مثل ما سبق في معنى في السماء. وثبت أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه بعض الأدلة وليس كل الأدلة. قال الشيخ: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، صفة العلو وتنزيهه عن ضده. طبعا أدلة العقل عدة أدلة، الشيخ ذكر هنا دليلا واحدا فقط، وإلا أهل العلم ذكروا عدة أدلة عقلية. قال: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ الله أكبر، تتجه إلى العلو. وهذا يعني أمر لا يمكن لأحد المنازع فيه. أنا أقول لكم قصة يعني ذكرها ابن تيمية في عن نفسه، هو ذكرها في درء التعارف، أنا نسيت والله الموضوع بس أنا أذكرها. يقول: إنه جاءني أحد النفاة للعلو في حاجة، جاءني في حاجة، و جاءني أحد النفاة في حاجة وأخرته عمدا، أخرته وقضيت حوائج الناس، معنى الكلام يعني قضيت حوائج الناس. يظهر أن ابن تيمية كان وجيه يعني، وكان له منزلة في المجتمع، ربما بعض الناس يبغى يعني شفاعة في التعيين على وظيفة يعني مدرسة، مدرس، أو أنه ربما أحد الحاجات التي تعرض للناس إما قضاء دين أو يعني نحو ذلك. المهم أن الشيخ يقول: قضيت حوائج الناس وأخرته عمدا، أخرته عمدا حتى تبرم. إيش معنى تبرم؟ يعني أخذ يتأفف ويتضايق، ثم بعد ذلك رفع رأسه وقال: يا الله، يعني أخرتني، أنا جايك من فترة. فيقول مباشرة التفت إليه وقلت: لمن ترفع رأسك فوق لما تقول يا الله؟ ليش ترفع رأسك؟ أنت تقول إن الله ليس في العلو. فقال: ها. فانتبه لساعته، ثم قرأت عليه آيات العلو ونصوص العلو في الكتاب والسنة، فتاب من ساعته، فتاب من ساعته، الله أكبر. هذا شيء فطري. والقصة المشهورة عن أبي معالي الجويني، كان يدرس وكان يقول الكلمة المشهورة للمعطلة: إن الله عز وجل كان ولا مكان، ولم يكن شيء، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه. ما مرادهم بهذا؟ نفي الاستواء ونفي العلو. ففي واحد حاضر عنده من تلامذته يعني سبحان الله يعني الحق يخرج من قلوبهم، قال يا شيخ يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر المكان، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يعني نجدها في قلوبنا. ما قال عارف، عارف التعبير يعني عابد، ويسمون العارفين يعني العابدين يعني عرفوا الله وعبدوا، لكن هذا اصطلاحهم. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة من قلبه نحو العلو. سبحان الله، يعني اتركني من الكلام والجدال والكلمات القواعد الكلامية، عطني هذا اللي أنا أجده في قلبي. أنا إذا قلت يا الله ما يتجه قلبي يمين ولا يتجه قلبي يسار ولا يتجه قلبي إلى الأسفل، يتجه قلبي إلى العلو. فيقولون أنه ضرب رأسه، يعني يضرب رأسه الأستاذ الجويني ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هذه يعني ما يحتاج أن نحتاج بهذه القصة، هذه فقط للاستئناس، وإلا القصص كثيرة. الواحد كل إنسان حتى الكافر حتى غير المسلم يدرك هذه الحقيقة الفطرية. قال الشيخ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا، أحلتكم على مجموعة من الكتب. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هذا الأوزاعي يعني من بيروت هو، لكن إمام لم يدخل الشام أحد أفقه منه كما قال العلماء، وله مذهب مشهور في الفقه لكن اندرس. ينقل ماذا؟ ينقل عن التابعين. ما يعني لو كان هذا كفرا أو كان يعني منكرا لأنكره التابعون، لأنكره واحد منهم. قال الشيخ وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. الحمد لله الذي أظهر الحق ونصره، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. الآن نتوقف خمس دقائق، وبعد الخمس في هذه الخمس ممكن ترسلون الأسئلة، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى الدرس. قبل أن نقرأ هذا المقطع الخاص بكلام الشيخ رحمه الله عن ما حصل من فهم بعض الناس لكلامه، نذكر مسألة وهي قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وقول الله عز وجل في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هاتان الآيتان هل تدل على أن الله عز وجل داخل السماء؟ لا، وليس هذا ظاهر الآية، ولكن المعنى وهو الذي في السماء إله يعني معبود، ألوهيته في السماء وألوهيته في الأرض، فهو مألوه أهل السماء وهو مألوه أهل الأرض سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه داخل السماء أو داخل الأرض. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني هو الذي يجب أن يعبد، وهو الله المألوه المعبود في السماوات وهو الله المعبود المألوه في الأرض، فعبادة غيره باطلة، فالله هو الحق وغيره باطل. ولهذا يعني أمثلة موجودة في كلام اللغة العربية، يقال فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، هل معناه أنه يعني موجود في هذا البلد وموجود في نفس الوقت في هذا البلد؟ لا، معناه أن إمارته شاملة للمنطقتين. وتقول فلان طالب في جامعة الفلانية وطالب في المعهد الفلاني، وأيضا موظف في المكان الفلاني، ومعلم في المكان الفلاني. فهذه الأوصاف لا تقتضي أن يكون في نفس الوقت حالا في هذه الأماكن، هذا في المخلوقين. وتقول فلان ملك على المنطقة الفلانية، أو ملك البلاد الفلانية، أو رئيس البلاد الفلانية، وفي نفس الوقت رئيس البلاد الفلانية. فبالتالي لا يدل هذا على يعني أنه موجود بذاته في كل مكان ويسكن هذه الأماكن الثلاثة أو الأربعة. هذا هو الجواب الذي نقوله لمن احتج بهاتين الآيتين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن الله هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، يجب أن يعبده من في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ألوهية حق في السماء وفي الأرض. وفي بعض السلف وبعض المفسرين قالوا وهو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه فوق السماء وفوق كل شيء لا يعني أو لا يمنع أنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، لكن مع الأولى أو الأول هو الواضح. وعلى كل يعني دائما نحن القاعدة الكبيرة هي الجمع بين النصوص. طيب ننتقل للتنبيه الذي ذكره الشيخ. قال تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية، أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قبل ما نكمل القراءة، هذا النص الذي قرأناه قبل قليل هذا كان مكتوبا، من الذي كتبه؟ الشيخ، وأحد الطلبة أخذه وانتشر، يعني هذا يمكن عام 1405 أو عام 1406 نسيت أنا والله. وماذا حدث؟ أن بعض الناس وهم قسمان، قسم من أهل السنة والقسم الثاني من أهل البدعة، استغلوا هذه الكلمة. ما هي الكلمة التي في النص السابق؟ نعيد: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، استغلوا كلمة ذاتية. فأهل السنة بحسن نية أو بغيرة، حملتهم الغيرة على عقيدة، فظنوا أن معنى ذاتية ماذا؟ أن الله عز وجل بذاته في الأرض. الشيخ لم يقل هذا، بس قالوا هذا ظاهر كلام الشيخ، قالوا هذا ظاهر كلام الشيخ. القسم الثاني من الناس على العكس، وهم من الحلولية، فاحتجوا بكلام الشيخ وقالوا إن الله في الأرض معنا. ليش؟ قالوا بعثمين يقول كذا، وهؤلاء الحلولية يعني أصلا مجرمون ويحاولون استغلال فقط. فالقسم الأول يعني ناس حملوا على الشيخ، وبعضهم بدع الشيخ وكتب كتاب أن الشيخ جهمي وشنعوا عليه، وصارت فيه ردود من ينتسب للسنة، ردوا على بعثمين. فماذا كان موقف الشيخ محمد بعثمين؟ يعني هم أخذوا كلمة الشيخ وجعلوها مجال للنيل من الشيخ، وبعضهم رأى هذا مجال لماذا؟ للاستطالة على أهل السنة، وأنهم يثبتون الحلول والقول بالحلول، لأنه قال حقيقية ذاتية، هذه الكلمة فقط. فالشيخ هنا في هذا الكتاب دافع عن هذا الموضوع ودافع عن نفسه، ورأى أنه يحذف هذه الكلمة لأن هناك من سيتشبث بها. والشيخ يقول ربما بعد موتي بمدة طويلة يأتي بعض الناس في كتاب ويرى كتابي هذا ويقول إذن هذا كلام ابن عثيمين يقول كذا، وهذا يدل على أن الله معنا في الأرض، يفهم الفهم السقيم. فالشيخ يقول أنا أردت أن أحذف هذه الكلمة، ولكن أحذفها مع إظهار تراجعي أمام الناس حتى لا يقال حذفتها سرا، وإنما أحذفها وأذكر السبب. ولن أذكر هذه الكلمة ولا أقرها من اليوم فصاعدا، لأنها يعني أوهمت هذا الشيء وسببت هذا الإشكال. ولهذا شكره الشيخ بن باز وشكره كل صاحب السنة ودعوا له بالخير. والشيخ بن باز في المقدمة ذكر هذا وشكر ابن عثيمين. قال الشيخ نكمل الآن، وأردت بقولي ذاتي. طبعا الشيخ يعني كما ترون النص الآن أمامنا يقول مع أنه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي وأنه مستوى على عرشه. وقبل مدة قليلة قرأنا أنه يقول إنه من يقول أنه فوق العرش وأنه في الأرض أنه ضال، فيجعله هذا من الأقسام الباطلة. فما في شك عندنا أن الشيخ ما يريد هذا المعنى الفاسد الذي توهمه من توهمه. قال الشيخ وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. يعني هذا مرادي لما قلت ذاتية، يعني أنها حق على حقيقتها وليست ماذا؟ وليست مجازية. هذا معنى قوله ذاتية. قال وما أردت أنه مع خلقي سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. الله أكبر. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيها ذكره، يعني ذكر المعية. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين آمين آمين. اللهم اغفر لشيخنا وارحم يا رب. وهذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم. إذن هذه القصة قبل هذا الوقت، يعني تكون في 403 وليس كما قلت أنا قبل قليل 1404 برقم 11900. قررت فيما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب، يعني شوف الشيخ يقول رأيت من الواجب علي أنا استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله وحقيقة المعية. يعني يقول أنا الآن سوف أستبعد كلمة ذاتية. لماذا أستبعدها؟ لأنها أوهمت عند بعض الناس، ولأدفع عن نفسي هذا الظن الذي ظنه بعض الناس، ولأن بعض الناس قد يتعلق بها ويقول بالحلول فيما بعد. قال الشيخ وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. الله أكبر. يا سلام. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه. يقول يعني أن كلمات اللي نقولها نحن إذا استلزمت ما يخالف الكتاب والسنة مثل هذه العقائد الفاسدة. هذه كلمة باطلة لا شك، فيجب إنكارها على قائله ولو كان أنا، ولو كان أنا قلتها، أنكرها على نفسي، وأنا الآن أزلتها ورأيت أنه يجب علي استبعادها لأنها أوهمت هذا الشيء. طبعا الشيخ يعتقد، والله تعالى أعلم، لما قال ذاتية، لما يقول علماء السلف الرحمن على عرش استوى، من اللي استوى؟ الرحمن، خلص واضح الكلام، ما يحتاج نقول بذاتي. جاء بعض المبتدعة قال يعني وجاء ربك وجاء أمر ربك، لا جاء ربك بذاته، يعني هو نفسه ربك جاء. فصار بعض السلف متأخرين يستعمل كلمة بذاتي مقابل كلمة بنفسي، ومن هذا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، من اللي ينزل؟ ينزل ربنا. فاستعمل بعض السلف كلمة بذاتي حتى يزيل توهم المبتدعة ينزل رحمته أو ملك الملائكة، لا هو الذي ينزل سبحانه، كيف؟ الله أعلم. فالشيخ لما قال معية، معية الله معنا، من اللي معنا؟ الله عز وجل، يعني نفسه، وهو فوق عرشه. ليس معنا معنا أنه مختلط بنا وحال في الأمكنة، فعبر بهذه الكلمة ذاتية لإثبات حقيقة المعية، وليس لأن الذات الرب تكون في الأرض. فإذا يعني اتضح أن هذا مستلزم، أن التعبير بذاتية يستلزم أن معناه أن الله في الأرض أو اختلط بالمخلوقات، إذن هذه الكلمة باطلة، استبعدها إذا هذا استلزم. ولهذا الشيخ ما صرح بأن هذه الكلمة تستلزم ولا تستلزم، لكن قال وأعلم أن كل كلمة تستلزم الباطل يجب تركها ويجب إنكارها على قائلها كان مكان ولو كان أنا. ثم قال الشيخ وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله ظن السوء، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. يعني لو جاءنا مورد وقال طيب إثبات الصفات يوهم كذا وكذا، نقول لا، إثبات الصفات هذا من القرآن ومن السنة، الوهم هذا الفاسد نبعده ونتبرأ منه، لكن ما أثبته الله نفسه نثبته كما أثبت، ووهمك نبين بطلانه. فالله الشيخ، الله يرحم الشيخ، يعني كان في ذاك الوقت ابتلي يعني حقيقة، وصار فيه تشنيع عليه، وصار فيه ناس يتكلمون أنه يعني صار جهمي وأنه يقول بقول الجهمية، ولكن كلام الشيخ واضح جدا رحمه الله، بل هو من يعني أقوى أنصار السنة المحمدية وأقوى أنصار العقيدة السلفية في هذا العصر الحاضر، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له. فكيف يقال عنه مثل هذا وكيف يظن فيه مثل هذا الظن؟ لكنه رحمه الله يعني هذا من تواضعه للعلم وتواضعه إن شاء الله مع ربه، وهذا من يعني أخلاقه الفاضلة، وهذا الذي يجب على طالب العلم. أحيانا الإنسان إذا رد عليه تأخذ العزة بالإثم، ويعني يستنقص ويحتقر الذي رد عليه، وربما لكن الإنسان يجاهد نفسه، وهذه من المقامات الصعبة. ولعل الله رفع قدر شيخنا في الدنيا بأن صار علما يشار إليه وكتبه تدرس بما أعطاه الله عز وجل من، نرجو إن شاء الله نظن هذا بما أعطاه الله من صدق ونصح وهضم للنفس، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا يعني التعليق على هذا الموضع، و يعني بهذا اتضح يعني الكلام على مسألة المعية. طيب نأخذ المثال الذي بعد هذا، السابع والثامن، قال قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. يعني تمام الحجة أو تمام الشبهة، كيف تقولون قرب الملائكة وظاهر النص أنه قرب الله؟ فالغالط والمبتدع يريد أن يقول أن ونحن أقرب إليه أي الملائكة، هذا تحريف، هذا خروج عن ظاهر النص. فإذا أنتم خرجتم عن ظاهر النص في الآية فاسمحوا لنا أن نخرج عن ظواهر النصوص في كل الآيات. هذا من الشبهات التي تحتج بها بعض المعطلة على أهل السنة. فأنتم يا أهل السنة يقول صرفتم اللفظ عن ظاهره وقلتم قرب الملائكة وليس قرب الله. فماذا قال الشيخ؟ قال والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. وأما الآن الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. نشوف الآية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. إذن إذ هذا الحرف متعلق بماذا؟ بالجملة السابقة ونحن أقرب إليه. فأقرب إليه كيف؟ إذ يتلقى المتلقيان. هذا معنى القرب، هذا معنى القرب. فالمتلقيان اللي هم عن الملك عن يمين والملك الذي عن الشمال كلهم يتلقون العبد ويأخذون ما يخرج منه. ثم قال بعدها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ظاهر جدا في أن المراد بقوله ونحن أقرب إليه أي الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله، لأنه فسرها ووضحها. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون، طبعا لازم نقرأ الآية. الآية وش الآية؟ الآية مرت معنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالآيات التي في سورة الواقعة كلها في آخر الآيات، يعني كلها في سياق من يحضره الموت. في ما لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وآف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا، نعم، هنا بدأ السياق في إقامة الحجة على الكفار. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو أنكم غير يعني مبعوثين وليس هناك يوم الدين وبعث، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني الروح هذه إذا جاءت تخرج، لو أنكم كما تزعمون أنكم غير يعني مبعوثين وليس هناك بعث بعد الموت، لكنتم تملكون روحكم وتقبضون هذه الروح حتى لا تخرج من الجوف. وهذا يعني شيء يعجز عن جميع العباد، فلا يملكون هذا الشيء ولا يستطيعونه، فإن الجميع كلهم تخرج أرواحهم بقدر الله عز وجل. فالآيات نرجع مرة ثانية قراءتها، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا الآيات في سياق من؟ في سياق الذي يحضره الموت، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون إلى المحتضر وهو تتقعقع روحه وتخرج روحه وما يكابده من سكرات الموت. فإذا بلغت الروح الحلقوم وجاء الاحتضار، من الذي يحضر عند الإنسان؟ دل القرآن على أن الملائكة تحضر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وهنا قال ونحن أقرب إليه منكم، يعني بالملائكة، قرب الملائكة. والله عز وجل يبين عجز العباد، فلولا إن كنتم غير مدينين يعني لو ما في بعث أمسكوا هذه الروح ودخلوها، خلها تجلس في الجسم، خلوا يبقى حي، ما تقدرون لكن هناك بعث وهناك جزاء وهناك الله أكبر. كل هذا يدل على ضعف العباد وعجزهم. ثم ذكر أحوال الموتى، فأما إن كان من المقربين إلى آخر الآية. إذن السياق في ماذا؟ كما قال الشيخ هنا، القرب هذا مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند الملائكة هم عند الموت هم الملائكة. وهذا أيضا مبين في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تحضر لقبض روح الإنسان. قال الشيخ: ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصرون. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، يعني أن الله عز وجل ليس حالا في الأرض، والله عز وجل ليس داخل هذه البيوت التي فيها المحتضرين، هذا شيء مستحيل. فالمراد قرب الملائكة. وهذا يعني القرب. طيب نكمل بس الشرح. قال: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. فلاحظنا الآن أن هذا مستعمل التعبير هذا في القرآن، فإن الله عز وجل قال: فإذا قرأناه، من اللي يقرأه على الرسول ويسمعه الرسول منه؟ بالإجماع جبريل، دليل القرآن والسنة جبريل هو اللي ينزل بالوحي. فالله يقول قرأناه والمراد جبريل، فلما كان هذا الفعل من جبريل بأمر الله أضيف إلى الله، لما كان هذا بأمر الله أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك المجادل إبراهيم لما يجادل الملائكة الضيوف اللي جاءوا إليه، يجادلنا في قوم لوط، هو يجادل من؟ هو يجادل الملائكة الذين هم رسل الله عز وجل. فهذا من الصيغة المعروفة والتعبير المعروف عند في اللغة العربية. وأيضا حتى يعني خطاب الناس بعضهم لبعض، يعني لو واحد يقول أرسلت رسالة لشخص وقلنا له كذا وفعلنا كذا، واحد يعني مسؤول كبير يقول كتبنا للوزارة كذا وكذا، من اللي كتب؟ الموظف كتب، خط من؟ خط الموظف. لكن لو قال كتبت بيدي غير، لكن لما يقول كتبنا أمرنا، هذه الصيغة يعني وكلنا من يقوم بذلك من يكون مع هذا الوزير أو هذا المسؤول ونحو ذلك، هذا شيء معروف في خطاب الناس. طيب الشيخ هنا ذكر أن المراد بالقرب هنا القرب العام، القرب الخاص عفوا، هذا قرب الملائكة، القرب هنا قرب الملائكة. هل جاء القرب بمعنى المعية؟ هذا السؤال. هل القرب ونصوص القرب قرب الله عز وجل هي مثل نصوص المعية؟ هذه محل تأمل. بعض الناس قال المعية ورد، بعض الناس قال القرب مثل المعية، فكما أن المعية معية عامة ومعية خاصة، فكذلك القرب قرب عام وقرب خاص. فهناك من قال من أهل العلم من أهل السنة أن هناك قربا عاما وقربا خاصا. كيف؟ القرب العام هذه الآيات ونحن أقرب إليه، يعني كل مخلوق يموت من بني آدم ومن حبل الوريد، وكذلك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا شامل لكل الموتى، فقالوا هذا قرب عام. وأما القرب الخاص فهو المذكور في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقول الثاني لأهل العلم أن القرب لم يرد إلا قربا خاصا، لم يأتي عاما. وذكروا أن قول الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قالوا فيه إنه خاص ب يعني من يدعو الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا خاص وليس عاما. هذه المسألة تراجعون فيها شرح العقيدة الواسطية، فإنه ذكرها بنوع توسع هناك. طيب، المهم عندنا المثال السابع والثامن، القرب، لما احتج المغالطون من أهل البدع أو بعضهم بأن هناك آيتين أولها أهل السنة وقالوا المراد بها غير ظاهرها وهي ونحن أقرب إليه، أجبناهم وقلنا ليس هذا بصحيح، بل ظاهرها أن المراد قرب الملائكة، المراد قرب الملائكة، وهذا صحيح القرآن وظاهر القرآن، وليس هذا تحريفا أو صرفا للكلام عن ظاهره. طيب، المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح، طبعا هذا المثال هو آخر شيء ونقف عنده بعد ما ننتهي منه، نأخذ الأسئلة، فإذا كان هناك أسئلة ترسل أثناء الحديث عن هذا المثال التاسع والعاشر. قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، يعني نفس الكلام. احتج بعض المعطلة وقالوا أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، كيف؟ الشيخ سيشرح هذا. قال: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ طبعا هذا الظن هو اللي زعمه المعطلة ثم قالوا صرف عن ظاهره. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. ما هو القول الأول؟ أن السفينة بنفسها داخل عين الله، استغفر الله وتوبه، وأن موسى يربى في فوق عين الله، استغفر الله وتوبه، أعوذ بالله، هذا باطل، ما في كلام شك، يعني ما يجري حتى بخاطر أي إنسان يفهم الكلام. قال الشيخ: باطل من وجهين. الأول يعني صراحة أن ما نحتاج الوجهين لوضوح الأمر، لكن الشيخ رحمه الله يؤكد حتى لا يبقى لملبس أي مجال. الوجه الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. هذا ما أحد يقول هذا الكلام، ما أحد يقول هذا الفهم، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. صحيح، الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره، أو نقول قدره حق قدره وقدره حق قدره، أن يفهمه في حق الله تعالى. يعني هذا المعنى ليعظم الله عز وجل لا يمكن أن يظن هذا الظن الفاسد. فمن قدر الله حق قدره لا يقول هذا الكلام. قال: لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته، وله حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، يعني جزء من المعنى كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هذا يعني يبين لك المعنى الحق، وهو ظاهر الآية وليس فيها أي صرف لها عن ظاهرها، ولا تحتمل هذا المعنى الفاسد الذي توقعه هؤلاء وظنه هؤلاء. وهذا يبين لك يا طالب العلم أن هؤلاء المعطلة هجم على قلوبهم التمثيل أولا، فظنوا في النصوص الظن السيء، ثم هربوا منه إلى التأويل، وأرادوا أن يحرجوا أهل السنة ويقولوا أنتم مثلنا، هذه الآية تدل على هذا. لا والله، لا والله لا تدل على هذا، الآية لا تدل على هذا المعنى الفاسد أن السفينة في وسط عين الله، أعوذ بالله، هذا الضرورة تأباه، ولا يمكن لعاقل أن يظن هذا الظن. وهذا المعنى الثاني الحق الواضح هو مقتضى الآية، تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وبكلاءتنا وبحفظنا. فالله عز وجل يرى السفينة ويرى نوح ومن معه يحفظهم، وهذا يعني واضح جدا في الخطاب، تجري بأعيننا، ففيها إثبات رؤية الله عز وجل. وهل فيها إثبات صفة العين؟ هذا بعض العلماء ذكر هذا، لأنه وهو ظاهر القرآن، لأنه قال تجري بأعيننا، ففيها إثبات العينين لله عز وجل. فالمفسرون إذا قالوا بمرأة منا لا يعني أنهم نفوا العين، صفة العين، فهي من لازم المعنى الصحيح، لأن الرؤية بالعين، الرؤية تكون بالعين. فهذا ليس معنى لما يقول بعض السلف بمرأة مني، هذا لا يدل على نفي صفة العين. ولهذا قال الشيخ هنا: فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، وهذا ليس بتأويل، مثل قول تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا. ومثل قول تعالى: الذي يراك حين تقوم. ومثل قول تعالى: ألم تعلم، ألم يعلم بأن الله يرى. بالتالي عرفنا أن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية، تدل على إثبات العينين لله عز وجل، وهذا هو التفسير الصحيح، وهذا هو ظاهر الآية، ففيها إثبات العينين وإثبات الرؤية. معنى قول تجري بأعيننا، بالباء هنا للمصاحبة، يعني بمرأة منا. فالباء هنا للمصاحبة، يعني تجري والله عز وجل يراها السفينة. يعني هذا ما تيسر حول هذا المعنى، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. وإذا كان هناك أسئلة حول ما سبق فنستمع إلى الأسئلة الآن. يقول: كيف نرد على شبهة من احتج بحديث نفس الرحمن من جهة اليمن، فقال إن نفس يمكن أن تؤخذ على معنى النفس من غير أن نشبهه بالمخلوق، ويكون في حق الله كمال كما كان الاستهزاء مقيدا كمال، ويمكرون يمكر الله، فكمال مقيد. ويقول ليس لمن احتج اليمن مكان ليس لمن احتج باليمن مكان قرينة صارفة. النص كذا السؤال لم يكتب جيدا، ويقول كما في حديث القلوب بين أصبعين فكذلك القلب مكان، لم ينع ذلك أن يكون للرحمن أصبعين. هذا الله يقول هذا الكلام حقيقة في يعني لم يضبطه الكاتب السائل ولم يتقنه، فنأخذه جملة جملة. يقول أولا يعني لا نعيد الكلام مرة أخرى الذي سبق شرحه، ولكن نختصره، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا نفس سبق أن المعنى مثل فرج الرحمن، يعني لو قال لك واحد فرج الله سيأتي، هذا نفس الله يعني تنفيسه وفرجه، وقد سبق إيضاح هذا. وأما أن نقول إن النفس يعني بمعنى التنفس من غير أن نشبه بالمخلوقين، نقول أعطني الدليل، هذا الدليل الذي ذكرته لا يدل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتنفس أو إن الله له نفس، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا كيف تقوله أنت؟ هل تزيد على الرسول أم تلزم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم تريد أن تقول إن يعني تأخذ من حديث لم يفهم العلماء على هذا الوجه، ثم تقول إنه نثبت منه الصفة وليس فيها على وجه نقص وإنما على وجه كمال كما قال السهزاء، لا لا لا، هذا خبط وخلط في الأمور. فنحن القاعدة عندنا أن الأسماء والصفات توقيفية، وهنا قال إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني تنفيس الله وفرجه، وهذا الذي حصل لما أسلم أهل اليمن، كانوا عزا للإسلام والمسلمين. ليس لمن احتج باليمن مكان قرينة صارفة، كيف هذا؟ ما أفهم هذا النص، يعني السائل لم يتقن سؤاله هنا. ليس لمن احتج باليمن، أنا أحاول أن يوجه سؤاله على وجه سليم، فكأنه يقول يعني أن اليمن لا يكون قرينة صارفة عن إثبات النفس. لا يا أخي، هذا غير صحيح. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، النفس الذي يخرج من الهواء هذا في المخلوق، أما الخالق لم يثبت هذا ولا يجوز أن نقول هذا، والله عز وجل هو الغني الحميد ولا يحتاج إلى أن نضيف إليه أو نذكر عنها أشياء. الأدب مع الله أن نمسك، ثم نجعل النفس في اليمن، أعوذ بالله، هذا كلام باطل. بل ذكر اليمن هنا واضح، مو قرينة صارفة، هو دليل صريح أن المراد أهل اليمن والثناء عليهم، لأن قبله قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، إني أجد نفس الرحمن قبل اليمن، إذن هو يثني على أهل اليمن وليس المراد إثبات الصفة. أما يقول كما في حديث القلوب بين أصبعين فكذلك القلب مكان، كيف هذا الكلام؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين نؤمن بهذا ونقول الله أعلم كيف هذا، لا ندخل في هذا ولا نتعمق ولا نزيد على ما قاله الله وقال الرسول، هذا هو غاية التسليم. وإلا إيش الفائدة من الإيمان؟ الإيمان آمنا وصدقنا ونمسك عما لا علم لنا به. لم يمنع ذلك أن يكون للرحمن أصبعين أخذا بالظهر. طيب هو يقول أصابع الرحمن، أصبعين من أصابع، فنثبت الأصابع ونمسك. وأنا نصيحتي للمسلم أن لا يدخل في هذا إلا متبعا للكتاب والسنة، ويمسك عما وراء ذلك. وفق الله الجميع لكل خير، وعلى المسلم أن يكتفي بما ذكره الله عن نفسه وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد ولا يخرج عن جادة أهل العلم. والتعمق في هذه الأمور والغلو والتنطع منهي عنه، وإنما نحن خضنا في بعض الأمور لأن هذا من مقتضى الشرح، ولأن هذا ردا على أهل الباطل وأهل البدع الذين أرادوا تشويه مذهب أهل السنة فرددنا عليهم، وإلا لو سكتوا لما كان هناك حاجة للدخول في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.